فمن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزون لتفتني علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Ooh. تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ولقد صرفنا علينا

الله